تفسير الآية 44 من سورة الأنفال، يقول تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. أي وكذلك اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا أيها المسلمون حين يريكم الله أعداءكم عندما تقابلتم للقتال قبل التحامكم معهم في هذه الغزوة أي غزوة بدر في أعينكم قليلا في العدد والعدة والقوة لتقوى بذلك عزيمتكم ولتتجرأوا على حربهم ولتزدادوا ثباتا واطمئنانا واستشعارا أنكم منتصرون بإذن الله، ويقللكم في أعينهم ليتوهموا أنكم ضعفاء يسهل القضاء عليكم فيفاجأوا بكثرتكم وقوتكم فيرتبكوا وينهزموا. إن رؤيتكم لهم ورؤيتهم لكم هي رؤية تحقق وتأكد ومشاهدة ومعاينة بالأعين وليست تقديرا أو تخيلا، وكل ذلك بتدبيره وعلمه وقدرته ومن آياته المعجزة سبحانه بما يحقق النصر لكم. إن هذا المثال مثال عملي واقعي حدث بالفعل ويحدث وسيحدث على مر العصور، يثبت ويؤكد أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم. قوله تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي دبر الله ما دبر وفعل ما فعل لكي ينفذ أمرا وهو القتال المؤدي إلى نصركم وإعزازكم وإعطائكم المكانة والغنائم وإسعادكم في الدارين وهزيمة أعدائكم وإذلالهم وإتعاسهم فيهما، كان مفعولا حتما أي معمولا به عمليا في الواقع، حيث أي أمر يريد تعالى فعله في كونه لا بد أن ييسر أسبابه فيكون مفعولا حاصلا كما يريد تماما بكل تأكيد، ولا أحد يمكنه رده أو منعه أو الفرار منه، بل سيكون واقعا محققا في التوقيت والمكان وبالأسلوب الذي يريده سبحانه دون أي تغير أو تخلف. هذا واستخدام ذات الألفاظ كما في الآية قبل السابقة 42 هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها. قوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، أي وكل الأمور بيده سبحانه وترجع إليه وحده دون غيره في تدبيرها وإدارتها، أمور الكون كله والخلق كلهم وهو وحده الذي له الحكم، أي هو الحاكم في الدنيا الذي يرجع إليه أمر كل شيء ليبين حكمه فيه، أين الصواب من الخطأ، والخير من الشر، والسعادة من التعاسة، من خلال تشريعاته وأنظمته وأخلاقياته التي بينها وفصلها للبشر في الإسلام الذي أرسله لهم عن طريق رسله، ثم الجميع سيرجعون إليه لا إلى غيره في الآخرة يوم القيامة، وهو أعلم بهم تمام العلم ليكون هو الحاكم بينهم بحكمه العادل، حيث الحساب الختامي لما فعلوا، فيكون للمحسن كل زيادة من إحسان وخير وسعادة أعظم وأتم وأخلد بالقطع مما عاشه من سعادة الدنيا التامة والتي كان فيها بسبب إيمانه بربه وتمسكه وعمله بإسلامه، ويكون للمسيء ما يستحقه من عقاب على قدر إساءاته وشروره وأضراره ومفاسده بكل عدل دون أي ذرة ظلم، إضافة إلى ما كان فيه من شر وتعاسة في دنيا بسبب بعده عن ربه وإسلامه. وفي هذا تسلية وطمأنة وتبشير وإسعاد للمسلمين المحسنين المتوكلين على ربهم المستعينين دوما به، كما أنها تهديد وتحذير للمسيئين لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. فأحسنوا إذن أيها الناس الاستعداد ليوم لقائه بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.